رجعنا الفرحة من جديد يا بي ما زينا الدار في رايات الانتصار يا بي ما زينا الدار في رايات الانتصار قومي يا أمي الأحرار مل الدنيا زغاريد زفينا الفرحة يا دار للي تحدوا هالسجان صمدوا في عز وإصرار للي تحدوا هالسجان صمدوا في عز وإصرار عملنا عرس فلسطيني بالدبكه والتراويح اسلمنا للأسرى وفينا الوعد عالمبادئ ما ساومنا ظلينا على هذا العهد اتحصرنا وما استسلمنا للأسرى وفينا الوعد كنا رجال وقد الكلمة والشدة زادتنا همة كنا رجال وقد الكلمة والشدة زادتنا همة يبا رجعنا الفرحة والبسمة ما بعنا دم الشهيد تكمل يا أهلي فرحتنا لما يتحرر مسرانا رايحين نكمل مسيرتنا ونحرر باقي أسرانا تكمل يا أهلي فرحتنا لما يتحرر أقصانا أبطال وتأسر لجنود عن أسرانا تفك قيود أبطال وتأسر لجنود عن أسرانا تفك قيود يا مجاهدنا ظلك جود اصنع يلا نصر جديد غني يا رصاص البريد واثبتنا انه بثورتنا رجعنا الفرحة من جديد